يقول السائل احسن الله عليكم صاحب الفضيلة، هل اللجنة الدائمة أصدرت فتوى في الرافضة أتونا مأجورين؟ كيف أصدرت فتوى في الرافضة؟ الرافضة ما يحتاجون إصدار فتوى، معروف مذهبهم. نعم.